ثم بدأت أفعل كذلك في إرواء الغليل ونحو ذلك من الكتب التي يجري عليها قلم التحقيق مرة أخرى. أستاذ، فكرة التحقيق الثاني للمشكاة، أنا بنفسي مسكت المشكاة ووضحت على كل حديث ما كنت تعرضت له بالتصحيح والتضعيف من قبل من جميع الكتب اللي أنت طبعتها، فوجدت أنه تحديدا يعني على وجه الدقة 95% من أحاديث المشكاة يعني الآن موجودة أحكامها. فيا حبذا عاد يعني الحمد لله، يعني بشيء من الجهد البسيط بإذن الله يعني يكون اكتمل تحقيق المشكلة فيما لو أنت ما كنت كملته الآن 95% على الأقل. لا أنا ما أستطيع أن أقول كملته لأني لم أتوجه لإكماله، ولكن كلما اقتضى لي في غير مكان فأضيفه. نعم بقول أضيفه، وبهذه الطريقة بلا شك يعني استدركنا أشياء كثيرة. وأنت إذا كنت جمعت هذه الأشياء وعندك مثلا مطبوع الآن الكاتبي ولا بخطك؟ بخطي، أكتب صحيح حسن ضعيف موضوع. نعم يعني على النسخة، على نسختي. أيوة النسخة القديمة مشكات يعني الكبيرة. نعم نعم، بس لما حكيت للأخ نظام قال لي يا حبذا لو كتبت جنب كل حديث أين قال الشيخ صحيح أو حسن أو ضعيف. أنا من عملت هذه نسختي ما ظننت أنه راح تلزم. نعم، لظني أنه أنت لما قلت التحقيق الثاني أنك استوعبت التحقيق كاملا. هذا التحقيق لا، أنا جاري أنه مثلا صحيح كما بيناه في كتاب كذا، لكن لسه ما استوعبت كل الأحاديث. أذن لصلاة العشاء وبذلك نكتفي كما هي عادتنا، وإياكم إن شاء الله بشأن تدركوا الصلاة.